بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ولكلهم قدر على وفضائل. وبقي قليل قبله. قال: وقوله ومودة القربى بها أتوسل، مراده بالقربى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده رحمه الله بقوله أتوسل أي أتوسل بمودتهم، لأن مودتهم من الأعمال الصالحة، والتوسل بالأعمال الصالحة من التوسل المشروع. ومعنى الوسيلة في اللغة القربة والواسطة، والتوصل إلى الشيء برغبة. ومما يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. والإيمان هو أعظم الأعمال الصالحة، فالتوسل بالإيمان والعمل الصالح من أعظم التوسلات التي يحبها الله. وقد أكثر الله من ذكرها في القرآن عن أوليائه، يمدح أولياءه بهذا الدعاء الذي كما في الآية المتقدمة في آل عمران: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأيضا الآية التي نذكرها هنا أيضا، وقوله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد. وكذلك قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فأثنى الله على أوليائه بهذا الدعاء المبارك، فالتوسل بالإيمان والعمل الصالح مما يحبه الله. فليكن من دعائك أيها المسلم التوسل بالإيمان والعمل الصالح، فهذا أمر يحبه الله وأثنى على أوليائه بذلك. أثنى الله على أوليائه وعلى الصالحين بهذا العمل. التوسل بالإيمان والعمل الصالح. قال: وكذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا من التوسل بالأعمال الصالحة، واقترن بها أيضا التوسل بالأسماء والصفات، بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. واقترن به أيضا التوسل بكلمة التوحيد: لا إله إلا أنت، فصار من أعظم الأدعية، وصار صاحبه مستجاب الدعوة. قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فلما اقترن بذلك هذا كله صار دعاء مستجاب. والاسم الأعظم اختلف فيه اختلافا كثيرا، والأقرب فيه أنه الله، اسم الله الأعظم هو الله، ولكن مع اقترانه بالتوحيد. وإلا فجميع الأدعية فيها لفظ الجلالة، فيها اسم ربنا جل وعلا الله. ما من دعاء إلا أنت تقول فيه اللهم، واللهم معناه يا الله، اللهم معناه يا الله. ولكن إذا تدبرنا هذا الحديث مع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم من يسألك بإني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فإذا قارنا بين الحديثين وكلاهما حديث صحيح فلا نجد من الأسماء المشتركة في الحديثين إلا اسم ربنا جل وعلا الله، فدل على أن اسمه الله هو الاسم الأعظم، ولكن في سياق التوحيد مع سياق التوحيد، والله أعلم، فهذا أقرب الأقوال، لأن الحي القيوم كما قال بعضهم أنه هو الاسم الأعظم ليس موجودا في هذا الحديث، وكذلك الأحد الصمد ليس موجودا في حديث أنس، وكذلك الحي القيوم يعتبر اسمان، وهو قال في هذا الحديث: لقد سأل الله باسمه الأعظم، اسم واحد، اسم واحد. وكذلك ذو الجلال والإكرام ليس موجودا في هذا الحديث، فالأقرب أن اسم الله الأعظم هو اسم ربنا جل وعلا الله، وهو أعرف المعارف، ولا يطلق هذا الاسم إلا على الله جل وعلا، ولأن الله عز وجل قد جعله على لسان المسلمين فصار الحديثان دليلين واضحين على هذا الأمر. ومن الملاحظ أن الأدعية التي أو كثير من الأدعية التي حكم أو التي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أنها أدعية مستجابة تجد فيها اسم ربنا جل وعلا الله في سياق التوحيد أيضا، مثل دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، إلى آخره. فقال صلى الله عليه وسلم: من قالها من الصوم هذا، من قالها من ليله ومات، نعم، من قالها صباحا ثم مات دخل الجنة، أو من قالها من ليلته ومات دخل الجنة. الشاهد أنه ذكر اسمه سبحانه وتعالى الله في سياق التوحيد أيضا. وأيضا دعوة ذي النون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعا بها أحد وكان في غم إلا أزال الله غمه وغفر ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ودعوته فيها اسم ربنا جل وعلا الله في سياق التوحيد، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعا أحد بدعوة ذي النون إلا وكان في غم إلا أزال الله غمه. قال: ويدل، لماذا أوردنا حديث بسم الله الأعظم في هذا الباب؟ لماذا أوردناه؟ عند من؟ عندك أمر؟ التوسل بالأعمال الصالحة، لأنه قال: أسألك بأني أشهد، فهو يذكر عن نفسه أنه يشهد، أنه يشهد الله بكلمة التوحيد وبهذه الأسماء المباركة، فصار هذا الدعاء فيه توسل بالعمل الصالح، وفيه توسل أيضا بأسماء الله الحسنى، وفيه توسل بكلمة التوحيد. قال: ويدل عليه أيضا، على ماذا؟ الضمير عاد على ماذا؟ يدل عليه على ماذا؟ عندك أخنا إبراهيم، على التوسل بالأعمال الصالحة. ويدل عليه أيضا قصة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة فتوسل أحدهم بطاعة والديه، والآخر بعفته، والثالث بأمانته، ففرج الله عنهم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجاء عند أحمد من حديث أنس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم، وكلاهما في الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. فائدة من التوسل المشروع: التوسل بأسماء الله وصفاته، وهذا كثير جدا، عامة أدعيته صلى الله عليه وسلم مقرونة بالأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فجميع أدعيته صلى الله عليه وسلم فيها التوسل بأسماء الله وصفاته، ولو لم يكن فيها إلا اسمه سبحانه وتعالى الله اللهم، أو اسمه سبحانه وتعالى الرب ربنا، فعامة الأدعية لا تخلو من هذين الاسمين اللهم أو يا ربنا، والأسماء الحسنى وصفاته العلى كثيرة. وكان صلى الله عليه وسلم في أدعيته يأتي من أسماء الله بما يوافق الدعاء، فإذا دعا بالمغفرة أتى بسم الله الغفور، وإذا دعا بالرحمة أتى بسم الله الرحمن أو الرحيم وما أشبه ذلك. مر علينا قبل يومين حديث تعليمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق دعاء عظيما، ما هذا الدعاء؟ قال: علمني يا رسول دعاء أدعو به في صلاتي. نعم موسى. قال: اللهم إني، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. قال: وكذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح، ما دليل هذا التوسل؟ نعم، في البخاري عن أنس أن عمر رضي الله عنه طلب من العباس بن عبد المطلب أن يدعو لهم أن يغيثهم، وقال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقر. وأيضا في صحيح مسلم، نعم أحسنت، في صحيح مسلم عن نعم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يقدم عليكم أويس بن عامر، فأثنى عليه وقال فيه إنه خير التابعين، وقال لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما رأوا عمر طلب منه أن يدعو له بالمغفرة فدعا له، مع أن عمر خير وأفضل من أويس، ولكن هذا من باب التوسل بدعاء الرجل الصالح، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن التوسل المشروع إظهار الحاجة والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، إظهار الحاجة والافتقار إلى الله جل وعلا، ما دليل ذلك؟ ما دليل هذا التوسل؟ إظهار الحاجة والافتقار، قول أيوب عليه السلام: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وأيضا الله عز وجل يحب الضراعة إليه، ويحب إظهار الفقر والمسكنة والضراعة إليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن الأمور التي يحبها الله منك أيها المسلم أن تظهر الحاجة إلى الله والافتقار إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وهذا أيضا من التواضع، ومن نعم ومن رقة القلوب أن يظهر الإنسان حاجته إلى الله والاستكانة والضراعة إلى الله. وأما الذي لا تجد منه ضراعة ولا افتقار ولا مسكنة هذا قسوة، هذه قسوة في القلب، نسأل الله العافية، قسوة وغفلة، وقسوته في ذلك بقدر بعده عن الله، وكلما ازداد بعدا ازدادت قسوته، كلما ازداد بعدا ومعاص ازدادت قسوته، حتى إن الكافر قلبه أقسى من الحجارة كما قال الله سبحانه وتعالى عن بعض الكافرين: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال: وأما التوسل الممنوع فالتوسل بجاه الصالحين وذواتهم، أي يقول الله نعم بجاه فلان افعل لي كذا، اغفر لي بجاه فلان، بجاه نبيك، بجاه نبيك، بحق نبيك اغفر لي وارحمني إلى آخره. فهذا توسل مبتدع، هذا توسل مبتدع. فالصالحون والأنبياء قبل ذلك ولو كان لهم المنزلة عند الله فلا علاقة في ذلك أن تدعو أن يغفر الله لك بمنزلته، بمنزلة فلان عنده، ما العلاقة؟ ولكن لو قلت ربي ربنا آمنا بأنبيائك واتبعناهم فاغفر لنا وارحمنا، هذا توسل مشروع. تتوسل إلى الله بإيمانك بالأنبياء وباتباعك لهم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأما كونهم عندهم منزلة أو لهم منزلة عند الله فما علاقة ذلك بأن تدعو أن يغفر الله لك؟ هذا توسل غير مشروع. والتوسل الشرعي أن تدعو الله باتباعك للأنبياء وإيمانك بهم. هل يصل إلى حد الشرك أن يقول اللهم بحق نبيك اغفر لي؟ هل هذا شرك؟ هذا بدعة، ليس من الشرك، هذا من البدعة. لكن إذا دعا النبي نفسه وقال يا رسول الله اغفر لي، هنا دخل في الشرك. فرق بين دعاء الله بجاه فلان، هذا توسل مبتدع، وأما دعاء النبي نفسه أو دعاء الصالحين أنفسهم فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك. هل للأنبياء جاه عند الله؟ هل لهم الجاه عند الله؟ ما الدليل؟ وكان عند الله وجيها. أما الأنبياء لا شك أن لهم المنزلة، الجاه بمعنى المنزلة، المقرب، مقرب عند الله، له المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه، بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، أي مقربا. لكن قربهم وجاههم ومنزلتهم عند الله لا تقتضي أنك تدعو بذلك، وإنما التوسل الشرعي أن تدعو الله سبحانه وتعالى باتباعك للأنبياء وحبك وبحبك للأنبياء والصالحين.